والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. And the earth, we spread it out and cast therein firmly set mountains, and made grow therein something of every beautiful kind.